إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه صب في أذنيه الآنك. هذه الترجمة يقول فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي هم غير راضين أن يسمع كلامهم، فتجده يتحسس ويتجسس ويتلصص ويحاول أن يستمع إلى ما يتكلمون به، وهو يعلم أنهم لا يريدون أن يسمعهم، فهم كارهون لذلك. فأورد هذه الترجمة هنا رحمه الله لبيان حكم ذلك، وأن هذا محرم ولا يجوز أن الإنسان يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وكيف يعرف أنهم كارهون؟ إما بالتصريح، يصرحون أنهم لا يحبونه أن يسمع، وإما بدلائل الأحوال والقرائن، كان يرى منهم بعض التصرف في حرصهم على الإصرار بالكلام وهو يحاول أن يسمع. فإن هذه الكراهة كما قلت إما تعرف بالتصريح وإما بدلائل الأحوال والقرائن. فقوله باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون في بيان حرمة ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتلصص ويتحسس ويحاول أن يستمع ما يتكلم به غيره، وهو يعلم بأنهم لا يريدون أن يسمعهم وغير راضين بسماع كلامهم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب. من صور صورة من هذه الصور التي هي لذوات الأرواح، وهذا وعيد للمصورين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيه، يعني تلك الصورة التي صورها يوم القيامة يكلف أن ينفخ فيه، كلف يعني يوم القيامة أن ينفخ الروح في تلك الصور التي صورها. لماذا؟ لأنه هو بتصويرها كان يضاهي خلق الله، يضاهي بها خلق الله عز وجل، فيوم القيامة يقال له انفخ فيها الروح، فيكلف بأن ينفخ فيها الروح. قال عليه الصلاة والسلام وعذب كل الصور التي صورها، يؤمر أن ينفخ فيها الروح وهو لا يستطيع ذلك. وقوله وعذب هذا يدل على أن العذاب يكون مستمرا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولن ينفخ فيه، لأنه لا يستطيع، وإنما هذا من باب التعذيب. قال وعذب ولن ينفخ فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما. من تحلم يعني من ادعى أنه رأى حلما أو رأى رؤيا أو يقص شيئا قال رأيته في المنام وهو يكذب، هذا معنى تحلم، يدعي أنه رأى، يصبح يقول لك رأيت في المنام كذا ورأيت رؤيا في المنام والبارحة رأيت كذا في منامي وهو يكذب. هذا قد ورد فيه هذا الوعيد الشديد الذي يكذب في التحديث بالرؤى والمنامات. فقال صلى الله عليه وسلم ومن تحلم كلف، وكذلك هذا يوم القيامة، كلف أن يعقد شعيرتين مثنى شعيرة، حبة شعير، يكلف بأن يربط بين حبتي شعير. وهل يستطيع أحد أن يربط بين حبتي شعير؟ حبتين صغيرتين، ما يستطيع أن يربط بينهما. وعذب، وهذا في أنه يستمر عذابه إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام ولن يعقد بينهما، ولن يحاول أن يعقد بين شعيرتين، ما يستطيع أن يعقد بين شعيرتين. فقال عليه الصلاة والسلام ولن يعقد بينهما. فهذا وعيد الإنسان يا إخوة الذي يكذب في المنام ويكذب فيقول رأيت كذا وفي البارحة في منام رأيت كذا ويقص رؤيا وحلم وهو يكذب في ذلك فهذا خطير جدا. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد وأن صاحبه يعذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه صب في أذنيه الآنك. وهذا هو الشاهد للترجمة باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. فقال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه يعني كارهون هم كارهون غير راضين أن يسمع كلامهم وهم يفرون منه حتى لا يسمع كلامهم قال صب في أذنيه يعني سكب في أذنيه الآنك. الآنك هو الرصاص المذاب فإنه لما كان يحرص على سماع حديث القوم بأذنيه وهم غير راضين فإنه يصب في هاتين الأذنين الآنك الذي هو الرصاص المذاب فكأنه يقال لو أنت لما كنت تحرص على أن تسمع تتلصص وتتجسس لتسمع حديث القوم وهم كارهون فتلذذت أذناك بسماع ما لا يحل لها عذبت بصب الرصاص فيها بصب الآنك يعني بصب الرصاص فيها. وهذا الحديث فيه تحريم سماع حديث من يكره استماع حديثه كما قلت آنفا في الترجمة كيف نعرف أنه يكره؟ إما بالتصريح يصرح قال يا أخي عندنا كلام مصير بيني وبين فلان ونحو ذلك أو بدلائل الأحوال والقرائن كأن تجده مثلا ينزوي به بصاحبه عن جماعة ونحو ذلك فيأتي ويتبعهم الآخر يريد أن يسمع ماذا يقولون. وهو لما انصرف مع الآخر عن جماعة أقول عن جماعة حتى لا يكون عن واحد لأن سيأتينا التناجي اثنين دون واحد هذا منهي عنه لكن عن جماعة هذه من القرائن التي تدل على أن ما سيقوله للآخر هذا بينهما فيأتي آخر يريد أن يتلصص ويتحسس ويتجسس فهذه من الدلائل التي تدل على أنهم يكرهون أن يسمع كلامهم ومن ثم فإنه لا يجوز ذلك فيحرم سماع حديث من يكره استماع حديث من يكره استماع أن يستمع إلى حديثه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الجلوس على السرير. قال عن أبي العالية قال جلست مع ابن عباس على سرير. يقول باب الجلوس على السرير وعقد هذا لبيان جواز ذلك وأنه لا يتنافى مع الآداب الشرعية كون الإنسان يجلس على السرير ولا يجلس على الكرسي فإن هذا لا بأس به وأن هذا جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله السلف مأثور عنهم فإن هذا لا بأس به ولا يتنافى مع الأداب الشرعية. قال عن أبي العالية قال جلست مع ابن عباس على سرير. فجلس مع ابن عباس على سرير وهذا يدل على جواز ذلك وأنه مأثور عن السلف يجلس ويجلس معه هو يجلس على السرير ويجلس غيره أيضا على فإن هذا يدل على أنه لا بأس به وأنه جائز. قال وفي رواية عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت عنده شهرين. في رواية عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره. هذا هو الشاهد انظر ابن عباس يقعد على السرير ويقعده على السرير يقعد أبا جمرة على السرير فهو يجلس على السرير ويجلس ضيوفه أيضا على السرير وهذا يدل على جواز ذلك وكما ذكرت آنفا فأنه مأثور عن السلف والبخاري عقد الترجمة باب الجلوس على السرير بين جواز ذلك وأنه لا يتنافى مع الأدب. فقال يقال أبو جمرة فقال لي أي قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأتيه أبو جمرة فيقول له ابن عباس أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي يعني نصيبا وحظا من مالي. قال فأقمت عنده شهرين طيب ابن عباس يقول لي لأبي جمرة أقم عندي فيقيم عنده شهرين. ابن عباس إنما أجلسه عنده ليستفيد من وجوده، حيث قال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. فهو يحتاج لهذا ليترجم بينه وبين الناس. وأصل الترجمة هي التعبير بلغة عن اللغة، هذه أصل الترجمة. وأبو جمرة قيل بأنه كان يعرف الفارسية، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الأثر قال: هو عندي أعم من ذلك. يعني ابن جمرة لم يكن يترجم عن ابن عباس من لغة إلى لغة، بل يقول ابن حجر: هو عندي أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه إما لزحام أو لقصور فهم. فكان يبلغ كلام ابن عباس لمن خفي عليه إما لزحام أو لقصور فهم، فمن لم يفهم كلام ابن عباس فكان أبو جمرة يفهمه. فهو أعم من قضية ترجمة من لغة إلى لغة كما ذكر ابن حجر رحمه الله. وهذا في بيان إقامة أبي جمرة عند ابن عباس. لما؟ ليستفيد من ابن عباس، يستفيد من وجوده، لأنه قال: كنت أترجم بيني وبين ابن عباس وبين الناس. قال: عن خالد بن دينار عن أبي خلدة قال: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإن كان البرد بكر بالصلاة. يقول أبو خلدة قال عن أبي خالد بن دينار أبي خلدة قال: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة، الحكم بن أبي عقيل الثقفي نائب الحجاج بن يوسف الثقفي على البصرة، قال: على السرير، والمراد أنه كان جالسا على السرير. قال: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير، أي الحكم جالس على السرير، الحكم بن أبي عقيل، وأنس بن مالك جالس على السرير. وهذا هو الشاهد في جواز الجلوس على السرير، وأنه لا يتنافى مع آداب الشرعية. فأنس جلس على السرير يقول، أي أنس رضي الله تعالى عنه يحدث، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة. إذا كان الحر، شدة عند شدة الحر، أبرد بالصلاة، مرد بالصلاة صلاة الظهر، أبرد بصلاة الظهر حتى ينكسر وهج الشمس فتصلى في آخر وقتها. وإذا كان البرد بكر بالصلاة، إذا كان البرد فلم يكن ثمة حاجة إلى تأخير الصلاة، فتصلى الظهر في أول وقتها، ولا يستحب هنا تأخيرها. في الأول إذا كان شدة الحر يستحب تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيستحب تأخير الصلاة عند شدة الحر. لكن يا إخوة، تأخير الصلاة قبل خروج وقتها، قد يؤخرها إلى آخر وقتها، لكن قبل أن يخرج الوقت صلى. وفي ذلك طلب للراحة، طلب لراحة المصلي، ويكون ذلك حضر للقلب، خلاف لو جاء في شدة الحر وجلس يصلي في شدة الحر. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما إذا كان البرد كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بالصلاة، أي يصليها في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس بن مالك قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلده وما بين السرير ثوب، فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله، ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو يدخل عليه لأنه كان خادما له عليه الصلاة والسلام. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، على سرير مرمول يعني منسوج بشريط، والعادة أنه يكون من ليف النخل، العادة أن يكون من ليف النخل. فدخل أنس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير، وطبعا هذا السرير ليس سريرا لينا وليس فيه الفراش الوفير، وليس من قطن ولا من صوف ولا حتى الوسادة كذلك، بل قال سرير مرمول بشريط منسوج بشريط، والعادة يكون كما قلت من ليف النخل. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد الموافق للترجمة، باب الجلوس على السرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على السرير عليه الصلاة والسلام. قال: تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، من أدم يعني من جلد، الوسادة ليست من قطن ولا من صوف، وإنما وسادة من أدم يعني من جلد حشوها ليف، الليف الذي يستخرج منه من النخل. قال: ما بين جلده وبين السرير ثوب. ما هنا نافي، يعني ليس بين جلده وبين السرير ثوب، ليس بين جلده وبين هذا السرير المرمول بشريط ثوب، فليس ثمة فراش وأغطية، بل يضع جلده على على على خوص النخل الذي نسج منه ذلك السرير، الذي نسج منه ذلك السرير، فلم يكن على ذلك السرير فراش، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عليه ولا متكئا عليه. قال: ما بين الجلد، يعني ليس بين جلده وبين السرير ثوب، فلم يكن عليه فراش. وطبعا هنا لا شك أنه سيؤثر في بدنه، ويؤثر يظهر أثر ذلك على جلده إذا كان مضطجعا على وجالسا على السرير هكذا المرمول بشريط، وكما قلت العادة أن يكون من خوص النخل أو من ليف النخل. قال: فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ يعني ما الذي هيجك بالبكاء؟ ما الذي هيجك؟ لأنه مجرد دخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ببكى، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ يعني ما الذي يهيجك؟ ما الذي يهيجك بالبكاء؟ فقال عمر: أما والله ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر. يعني يقول له بأني أعلم بأنك يا رسول الله أكرم على الله سبحانه وتعالى من كسرى وقيصر. ثم قال: فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، متمتعان في الدنيا، متمتعان بالأسرة الفاخرة والفروش والأرائك، وفي نعيم من الدنيا، في نعيم من الدنيا. قال: فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، وأنت رسول الله بالمكان الذي أرى، بالمكان الذي أرى على سرير، هذا السرير المرمول بشريط وقد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك بكى عمر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة نصيب. فقال عمر: قلت بلى يا رسول الله، أرضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فقال: فإنه كذلك، فهؤلاء الكفار وإن تنعموا في الدنيا فإنه قد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، وما في الآخرة فليس لهم في الآخرة من نصيب. المؤمن يا إخوة قد يحصل له ضيق في الدنيا من فقر وشدة حاجة وغير ذلك، ولكنه في الآخرة يكون في النعيم المقيم، له نعيم عظيم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فإذا المؤمن وإن حصل له ما يحصل من الضيق في الدنيا والفقر والحاجة، ويصبر هو على ذلك ويتلذذ بطاعة الله وعبادته ويجد الانشراح الصدر والسعادة بسبب ذلك، ثم هو في الآخرة ينال النعيم المقيم في جنة عظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، ثم الحال التي كان عليها والمقارنة التي ذكر عمر بينه وبين أولئك الذين ينعمون في الدنيا، فيه دلالة واضحة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا ليست بشيء، هذه الدنيا ليست بشيء، بل هي بالعكس هي فتنة، سرعان ما يفتتن بها الناس، ولهذا ربنا جل وعلا حذرنا من الافتتان بها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا تحذير من الله لعباده أن تلهيهم الدنيا عن الدار الآخرة. هذه الدنيا الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيّن لنا حقيقتها وأنها ليست بشيء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة الحياة الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك هو أعلم الناس بهذه الحقيقة، ولذلك كان يضرب الأمثال لأصحابه ليبين لهم حقيقة هذه الدنيا. مرة مر النبي عليه الصلاة والسلام بالسوق كما يقول جابر بن عبد الله داخلا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أن أنه لنا بشيء، ما نصنع به؟ ميت، جدي ميت. فقال: أتحبون أنه لكم ولو بغير درهم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، لو كان حيا كان عيبا، لأنه أسك كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل الذي ضربه لهم هوان هذا الجدي الأسك الميت عليهم، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحذرنا من هذه الدنيا حتى لا نغتر بها عليه الصلاة والسلام. يقول لأصحابه مرة: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال: إني أخاف، إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهو صلى الله عليه وسلم علم حقيقة الدنيا، ولذلك هو نفسه زاهد فيها عليه الصلاة والسلام، قد زاهد في هذه الحياة الدنيا وقد اختار ما عند الله جل وعلا. الله عز وجل قال له: للآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحا، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريدها، وكان أعظم الناس لها اطراحا، ولهذا رفع الله جل وعلا قدره وجعل حبه في قلوب المسلمين. كيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأنت ترى الآن، أقرأ هذا الحديث وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام. كان فراشه الذي ينام عليه أدما حشوه ليف كما تقول منى عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا يدخل عليه أنس وهو على سرير مرمور بشريط تحت رأسه وسادة من أدم حشوه ليف، حتى دخل عمر فبكى لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكذلك يدخل ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقالوا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراشا، نجعلك فراشا حتى لا يؤثر عليك الحصير مرة أخرى. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. فإذن هذا الحديث الذي أورده هنا الإمام البخاري رحمه الله يدل على هوان الدنيا على الله عز وجل، وأن هذه الدنيا ليست بشيء. ثم قال عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد: أراه خشبا اسود حسبه حديدا. فعقد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتم خطبته آخرها. يقول عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووقت وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هل كان يخطب خطبة الجمعة أو كان يخطب خطبة غير خطبة الجمعة؟ الظاهر أنها خطبة الجمعة، وهذا ظاهر صنيع الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، الحديث رواه الإمام مسلم، فهو فالمراد الجمعة، خطبة الجمعة. فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول كان يخطب الجمعة. قال فقلت، يقول أبو رفاعة، فقلت، يعني الآن قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، جاء يسأل عن أمور دينه وتفاصيلها. قال: لا يدري ما دينه. هذا الرجل يقول للرسول بأنه جاء يسأل عن أمور دينه وتفاصيلها ولا يدري ما دينه. قال: فأقبل إلي وترك خطبته. قال: فأقبل إلي وترك خطبته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، وقلت الظاهر أنه كان يخطب الجمعة. الرجل قام وكلم النبي عليه الصلاة والسلام ولبس بتكليم الخطيب، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأقبل إلي وترك خطبته، يعني فعل ذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقطع خطبته وأقبل إلى هذا الرجل الذي قال له: غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فترك خطبته صلى الله عليه وسلم وأقبل على هذا الرجل. لما؟ لتعينه، لتعين ذلك عليه، بأن يعلمه عليه الصلاة والسلام، يعلمه ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولخوف الفوت أن يذهب الرجل ولا يتعلم، فقطع خطبته وأتى هذا الرجل. قال: فأتي بكرسي خلت قوائمه حديد، يعني حسبت قوائمه من حديد، الكرسي يعني جلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال حميد: أراه خشبا أسود، خشبا أسود حسبه حديدا، يعني حسبه أبو رفاعة من حديد وهو من خشب. قال: فقعد عليه، قعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا شاهد للقعود على الكرسي، وإن كانت ترجمة باب الجلوس على السرير، وكذلك جواز الجلوس على الكرسي. قال: فقعد على الكرسي، قال: فقعد عليه، يعني قعد على الكرسي، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي، ولا شك أن القعود على الكرسي ليجن يسمعه أيضا، يسمع الباقون كلامه، وهذا أخذ منه جواز الجلوس على الكرسي، جواز الجلوس على الكرسي، وأخذ منه جواز جلوس العالم والمدرس على الكرسي ليعلم الناس، ليعلم الناس. ومن الفوائد أن يراه البعيد، أن يراه البعيد. قال: فجعل يعلمني مما علمه الله، جعل يعلمني مما علمه الله. ثم أتم خطبته آخرها، الخطبة التي بدأها راجع وأتم خطبته عليه الصلاة والسلام. وهذا استدل به على جواز ومشروعية التعليم أثناء الخطبة، يعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا يكون قاطعا للخطبة، على قول جمهور أهل العلم كما ذكر أبو العباس القرطبي ذلك في المفهم. فالحديث هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على قلت يا إخوة على أن الخطبة هذه خطبة الجمعة، فقطعها وأتى هذا الرجل وعلمه ثم رجع وأتم خطبته التي بدأها، فهذا فيه مشروعية التعليم أثناء الخطبة، تعليم العلم طبعا، ولا الأمر معروف ولا النهي عن المنكر في الخطبة، وذلك لا يكون قاطعا للخطبة، ذلك لا يكون قاطعا للخطبة. والشاهد فيه في قوله فأتي بكرسي، وبعد ذلك قال فقعد عليه، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي. ثم قال عن عمران بن مسلم قال رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يقول عن عمران بن مسلم قال رأيت أنسا، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، جالسا على سرير، وهذا هو الشاهد في جواز الجلوس على السرير، قال واضعا إحدى رجليه على الأخرى، انظر جالس على السرير ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا يدل على أنه لا بأس بذلك، خاصة عند احتياج المرء لذلك أن يجلس وربما يرتاح إذا وضع رجلا على الأخرى، وهذا لا يتنافى مع الأدب. نعم يا إخوة، جاء النهي عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، فظاهره النهي أن الإنسان يضع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا ويضع إحدى رجليه على الأخرى. ولكن حتى عند الإمام مسلم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم قد رؤي مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ولأجل ذلك حمل العلماء رحمهم الله النهي في الحديث الأول على حال تظهر فيها العورة أو يظهر شيء من العورة، لا يستلقين أحدكم ثم يضع رجليه إحدى رجليه على الأخرى، هذا في حال ما إذا كانت تظهر العورة أو يظهر شيء من العورة. أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهذا يكون على وجه لا يظهر فيه شيء من العورة، وهذا لا بأس به. وأنس هنا كان جالسا على السرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فكون الإنسان يكون ساترا لنفسه ويضع إحدى رجليه على الأخرى فإن هذا لا بأس به. وأما إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى، إذا كان يضع إحدى رجليه على الأخرى فتنكشف عورته، فهذا المنهي عنه، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. قال عن سعيد المقبوري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. يقول الإمام البخاري رحمه الله: إذا باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. يتناجون يعني المناجاة، بأن يسر أحدهما للآخر بكلام. هذه المناجاة جائزة ولا بأس بها إذا كانت في أمر مباح، إذا لم تكن في إثم، لأن إذا كانت في إثم فإن محرمة، لكن إذا كانت في غير إثم فإن جائزة ومباحة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني النجوى إذا لم تكن في الإثم وكانت بغير إثم فإنها جائزة لا بأس بها. ومن ثم إذا تناجى اثنان في أمر يخصهما، مر بهما آخر، مر ثالث أتاهما فلا يدخل معهم، ولا يجوز له أن يتقرب منهم ليسمع حديثهم، لا يجوز له ذلك. الآن يا أخو الصورة التي نتكلم عنها ليس التكلم عن ثلاثة جالسين ثم يتحدث اثنان دون واحد، لا، هذه ستأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، لا يتناجى اثنان دون الثالث، وإنما تكلم عن رجلين يتناجيان كل منهما يحدث الآخر، فمر بهما ثالث جاء يستمع كلامهما. فهذا هو الذي يريده الإمام البخاري بقوله: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم، يعني لا يجوز له أن يتقرب منهم ليسمع حديثهم، لأن لم يكون اثنان يتكلمان وتأتي أنت إليهم تؤذيهم بذلك، إما أنهم يسكتان وهم لهم حاجة في الكلام وذكر الأمر الذي كانوا يتكلمون فيه فتؤذيهم بذلك، وإما أن يستمران في الكلام فتطلع أنت على حديثهما وهما كارهان لذلك. فالمسألة هنا يا إخوة ليست في مسألة ثلاثة مع بعض فيتناجى اثنان دون واحد، هذه قد ستأتي في الباب الذي يأتي، وإنما إذا تحدث اثنان قائمان ولا جالسان فمر بهما آخر وجاء يستمع حديثهما فإنه لا يدخل معهم حتى يأذنان في ذلك قال عن سعيد المقبوري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث. انظر، سعيد المقبوري مر على ابن عمر، وابن عمر كان يتحدث مع رجل، قال: فقمت إليهما، يعني جاء إليهما وهما يتحدثان، فجاء إليهما هذا سعيد المقبوري، قال: فلطم في صدري، دفعه عبد الله بن عمر بيده على صدره، فقال عبد الله بن عمر: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما. إذا وجدت اثنين يتحدثان وهما قائمان فلا تقم معهما، وجدتهما جالسا يتحدثان فلا تجلس معهما حتى تستأذنهما، كلام خاص بينهما، وتأتي أنت وتجلس ولا تأتي وتنضم إليهم وهم قيام، لا. فقال: فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذن. قال: إذا لم يكن أمر خاص تأذنني الجلوس أتي معكم وأجلس معكم؟ قال: تفضل. لا، إذا قال عندنا أمر خاص فيرجع منشرح الصدر، لا يجد في نفسه شيئا، هذا الهدي. فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فإذن يا إخوة هذا هو الأدب، أنك إذا وجدت شخصين يتحدثان أن تتركهما حتى ينتهي من كلامهما أو يأذنان لك بالانضمام إليهما. وما أجمل أن نتأدب بمثل هاته الآداب. ونحن أصلا نقرأ في هذا الكتاب، الكتاب العظيم لإمام البخاري رحمه الله الذي سماه الأدب المفرد، فهذا في الأداب التي ينبغي أن نتحلى بها. فقال سعيد المقبري: فقلت يعني لعبد الله بن عمر: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. قال: إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. هذه حجة من يفعل ذلك، هذه حجة من يفعل ذلك من الناس. من مثلا يجد اثنين يتكلمان فيأتيهما، فإذا قيل له: نحن نتكلم في أمر خاص، قال: أنا جئت لأستفيد منكما، غرض الاستفادة، كما قال هنا سعيد المقبري قال: إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. أحيانا تجد كما ذكر الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، تجد أحد الطلبة مع عالم ولا مع مفتي وحدهما، فيأتي آخر ويجلس، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الاستفادة. والأصل أنه ما ينضم إليهما إلا بعد إذنهما، لأن هذا الطالب الأول الذي مع الشيخ ولا المفتي قد يكون يسأل عن أمر خاص ما يحب من يسمع، ولذلك ما يجلس حتى يستأذن، فلا تكون حجته مثل ما ذكر سعيد المقبري: إنما رجوت وأسمع منكما خيرا، إنما أردت الفائدة والاستفادة، لأن قد تكون مسألة خاصة ما يحب السائل أن يسمعها غيره. ثم قال عن ابن عباس قال: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيرة. هذا ورد هنا موقوفا عن ابن عباس، ومر معنا في الباب الأول مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. ورد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: من تسمع يعني تلصص وتجسس يستمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك الرصاص المذاب، ومن تحلم بحلم أصبح يحدث أني رأيت في المنام كذا وكذا ويكذب كلف أن يعقد شعيرة، ولا يستطيع ذلك وعذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كان هؤلاء الثلاثة جميعا في مجلس واحد لا يحل لاثنين أن يتناجيا يحدث أحدهما الآخر تاركا الثالث. هذا فيه إذاء، أنت تؤذي هذا الثالث وتفتح باب للشيطان، وقد يظن أن هذه المناجات حوله يجد في نفسه. فلذلك ورد النهي عن ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. ولما قال اثنان قد يكون ثلاثة، لا يتناجى ثلاثة دون الواحد، لا يتناجى أربعة دون الواحد يكون وحده فيجد في نفسه من ذلك، لأن هذا يؤذيه كما علل النبي صلى الله عليه، فإن ذلك يحزنه كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله وهو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. قال: إذا كانوا ثلاثة، وكان هنا تامة، يعني إذا وجد ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث. وكذلك إذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الواحد، ولا تناجى أربعة دون الواحد، هذا كله كله نفسه، لأن ما علل به صلى الله عليه وسلم لما قال: حتى يختلط بالناس فإنه يحزنه ذلك، فهو يحزنه ذلك، يحزنه فيقع في نفسه ما يحزن لأجله، ولأجل ذلك لا يترك وحده حتى يأتي من يحدثه، بعد ذلك إن شئت أن تتحدث مع الآخر لك أن تتحدث معه. فإذا وجد الثالث وهذا المنفرد، فإذا كان هذا الثالث وحده فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا جاء رابع مع ذلك الثالث وصار يتحدث معه فللأول والثاني أن يتحدث، فإن هذا لا بأس به، كما كان يصنع ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر كان إذا كان مع رجل ومعهما آخر الثالث ويريد أن يناجي واحدا الأول فلا يناجيه حتى يدعو رابعا، فإذا دعا الرابع يقول للأول: تأخر، ويناجي الرجل الطالب للمناجاة، يعني يكون يجلس مع رجل، ابن عمر الآن جالس مع رجل يتكلم، يأتي ثالث ويحتاج عبد الله بن عمر في أن يكلمه في أمر خاص، لا يكلمه عبد الله بن عمر في أمر خاص، لأنه الآن هم ثلاثة، ولو تناجى معه فيتناجدون الواحد، فيدعو رابعا ويتركه مع الذي كان يجلس معه أولا، ثم يذهب ويناجي الطالب لي المناجات، فإن هذا الفعل يسلم الإنسان فيه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا كانوا أربعة، قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، فهل يتناجى اثنان دون الثالث والرابع إذا كانوا أربعة؟ هو عقد هذه الترجمة، عقد هذه الترجمة لبيان أنهم إذا كانوا أربعة أو أكثر وتناجى واحد مع الآخر فإن هذا لا بأس به، فلا نهي عن انفراده بالثاني أو انفراد اثنين في وسط أربعة، يكون أربعة ولا أكثر وينفرد اثنان بالمناجات فيبقى الآخرون أيضا يتناجون، فإن هذا لا بأس به لفقد العلة. ولذلك الآن ننظر في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس فإنه يحزنه ذلك. قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، هذه هي غاية المنع، بيّن غاية المنع عليه الصلاة والسلام، وهو أن تجد للثالث من يتحدث معه، فإذا وجدت من يتحدث مع الثالث فلك أن تتناجى مع الذي كنت معه، أن يتناجى اثنان، لأن تناجي اثنان، لأنه نتناجي اثنين هنا دون اثنين وليس دون واحد فيؤذيه ذلك. قال: فإنه يحزنه ذلك، يقع في نفسه ما يحزن لأجله. ولذلك ابن عمر كما قلت يكون مع رجل، فيأتي آخر يريد أن يناجيه في أمن خاص، فابن عمر حتى يدعو رابعا يعني يتركه مع الأول ثم يذهب ويناجي ذلك الطالب للمناجات. فإذا كانوا أربعة فلا نهي لفقد العلة، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: حتى يختلطوا بالناس فإنه يحزنه ذلك. فإذا اختلطوا بالناس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان دون جماعة. قال علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قلنا، يعني ذكر مثل هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود، قلنا: فإن كانوا، لابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فإن كانوا أربعة، قال: لا يضره. إن كانوا أربعة يقول عبد الله بن عمر إنه لا يضره أن يتناجى اثنان لأن دون اثنين، لأنه يترك اثنين يتحدثان، ولذلك ما يترك الواحد وحده ويتناجى اثنان أو ثلاثة أو أربعة دون واحد، هذا المنهي عنه. لكن هذا الواحد إذا جاء من يتحدث معه فيجوز لغيره أن يتناجيان اثنان أو ثلاثة، يتناجوا الآن ليس دون واحد بل يتناجوا دون اثنين أو ثلاثة أيضا جلوس، فإن هذا لا بأس به، وإنما المنهي عنه أن يترك الواحد وحده ويتناجى الآخرون. فإذا تناجى اثنان أو ثلاثة دون واحد فهذا نفس الشيء. وأيضا مما يدخل في هذا يا إخوة أن يتكلم بلغة لا يفهمها الثالث، فهذا نفس الحكم، لا يختلف نفس الحكم. نتخيل يعني ثلاثة وجلوس يتناجى اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، هم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، قال لك لا، هو معنا الآن ونحن نتكلم هو يسمعنا فلم نتناجى دونه، ولكن هما تكلم بلغة لا يفهمها الثالث. هنا اعلم ورعاكم الله بأن الحكم واحد هنا، لأن هذا يحزنه، فإنه يحزنه ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يقع في نفسه ما يحزن لأجله، أن هذا يتكلمان وقد الآن يقع في في في في في نفسه ويفتح باب هنا للشيطان ويظن أن هذه المناجات حوله وأنهم يتكلمان حوله وأن القول هذا الذي يقال فيه ونحو ذلك. ومن ثم فإنه إذا وجد ثلاثة فلا يتناجى اثنان حتى بحضرة هذا الثالث بلغة لا يفهمها الثالث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.